باب فضل الجمعة. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة قال فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى. هذا فضل الجمعة. فضل الجمعة لمن اعتنى به لأنه شرط ومن مس الحصى فقد لغى. ومن مس الحصى فقد لغى يعني إذا ما يخطب الإمام من مس الحصى فقد لغى. من مس والذي يسبح بالسبحة هذا أشد من هذا. يعني الناس يتساهلون في هذا بل بعضهم يجلس جنب بعض ويتحدث الإمام ويخطب. هؤلاء حاضروا ولا ما حضروا ما في فائدة تحسب لهم صلاة الظهر لا صلاة الجمعة. ولذلك قال هنا من توضأ فحسن الوضوء. بهذا الحديث يستفاد أن غسل يوم الجمعة واجب نصا في الحديث. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال واجب معناه متأكد أكيد قدر الواجب وليس واجبا حقيقيا لأنه قال من توضأ ما قال من اغتسل. من توضأ يوم الجمعة من توضأ فأحسن الوضوء ثم ذهب ثم أتى الجمعة فاستمع استمع يعني يستمع إلى الخطيب يعني خطبة الخطيب وأنصت أي سكت مستمعا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها. ومن مس الحصى فقد لغى. من مس الحصى يعني معنى ذلك أنه ومن لغى فلا جمعة له. هذا هو المراد. فينبغي التنبه لهذه الدقيقة. فمن يحضر الجمعة كثير ولكن من يرجع بالجمعة قليل لأنهم يسيئون الأدب في ذلك فلا ينبغي التهاون في هذه المسألة. والحديث هذا أخرجه مسلم. نعم.